وإسناده ضعيف جدا، فإن النقاش المقرئ متهم بالكذب، وفيه من لم توجد له ترجمة أيضا. والصواب في هذا الباب ما رواه ابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة موقوفا قال: إن أعجز الناس من عجز الدعاء، وإن أبخل الناس من بخل بالسلام. والعجز والبخل فيهما ظاهر ليسرهما، فإن الدعاء والسلام يسيران سهلان، فمن عجز عن الدعاء فهو أعجز الناس، ومن بخل بالسلام فهو أبخل الناس. وهو ابن أبي عياش فإن هذا الحديث قد أخرجه عبد الرزاق بن مصنف والطبراني في كتاب الدعاء من حديث معمر بن راشد عن أبان عن أنس، وإسناده ضعيف جدا، فإن أبان بن أبي عياش متروك الحديث، ويأتي في حديث أبي سعيد الخدري بعده ما في معنى هذا الحديث من أن دعاء العبد إما أن يستجاب له أو يصرف عنه، وحديث أبي سعيد أمثل رواية من هذا الحديث. نعم. أخبرنا أبو عبد الله محمد رحمه الله عن عبد الله بن أبي قال حدثنا أبو طالب بن عبد القادر بن محمد بن أبي القادر بن محمد بن يوسف قال أبانا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن عبد الله بن بشرى قال أبانا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني قال أبانا أبو الحسن علي بن عبد الله بن فضل البغدادي بن إسراء حدثنا أبو محمد بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن ربيعة الكلابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حميد قال حدثنا أبو أسامة بن عامر عن سليمان الليثي عن أبي السديق الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو إلى رب ليس فيها إثم ولا مطيعة رحمه إلا أعطاه الله عز وجل إما يؤمنه ذاته وإما يؤخرها له ذاته وإما يجرها نسر إلا قوله عن أبي الصديق الناجي هو بكر بن عمرو البصري. قوله عن ابن عون هو عبد الله بن عون البصري. قوله حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي. وهذا الحديث قد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث محمد بن عبيد به، وأشار إلى أنه لم يحفظ، والمحفوظ ما رواه أحمد بن المسند من حديث علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري، فالحديث معروف من رواية أبي المتوكل الناجي لا أبي الصديق الناجي، لا عن أبي الصديق الناجي، وإسناده ضعيف. وروي هذا المعنى من حديث جماعة من الصحابة لعله يحسن بمجموعها، وفي هذا الحديث تفسير قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإن إجابة الدعاء تكون بقبوله لإحدى هذه الثلاث، وأولها تعجيل الدعوة فيظهر أثرها فيما دعا به العبد، وثانيها تأخيرها للعبد فيجد ثوابها في الآخرة، والثالث أن يدفع عنه من السوء مثلها، إلا أن هذا مشروط بما جاء في صدر الحديث بأن تكون دعوته سالمة من الإثم وقطيعة الرحم، فإذا سلمت دعوته من هذين الشيئين وقع له ما ورد في هذا الحديث من الأمور الثلاثة. نعم. في الأوقات التي زادها أخبرنا أبو القاسم بن سمية بن المنهل بن أبي الأقاص بغداد قال أبدا قال أخبرنا أبو القاسم بن سمية بن أبي الزكري الزرقاء قال أخبرنا أبو حسين علي محمد بن عبد الله بن بشرى المعبد قال حدثنا أبو جعفر بن محمد بن عبد البختري الرسمى قال حدثنا كثير من أبو الشهاب القزوي قال حدثنا محمد بن مسلم بن سعد قال حدثنا عمرو القاضي قيس بن مطلق بن امام شان يسجد على جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل سالت ان يسال الله عقل على عبد مسلم شيخ الا اعطاه الله ذلك كل ليله. قوله عن ابي سفيان هو طلحه بن نافع الواسطي. قوله عن الاعمش هو سليمان ابن مكران الأسدي أو محمد الكاهلي. قوله عن مطرف هو مطرف بن طريف الكوفي. وهذا الحديث حديث صحيح قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش به، وقد دل هذا الحديث على أن في الليل ساعة إجابة، والليل مبدأه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهذه الساعة كائنة في كل ليلة، فمن سأل الله سبحانه وتعالى شيئا أعطاه الله عز وجل ذلك، لكن هذه الإجابة في تلك الساعة لا تكون إلا للمسلمين لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا يسأل الله فيها عبد مسلم، فلو صادف أن كافرا سأل الله عز وجل فيها لم يكن مندرجا في هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى قد يجيب دعوة الكافر، إلا أن الفضل في هذا الحديث مختص بعباد الله المسلمين. وإسناد هذا الحديث حسن إلى الجريري، وهو من الأحاديث المنقولة عن أهل الكتاب، قد تقدم مثل طريقة الحفاظ في إيراد الماء على جهة الاعتبار. وصح من حديث عمرو بن عبسة عند أبي داود وغيره أن أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، فهو أسمع وقت للدعاء، وفضائل السحر كثيرة، فإن الله عز وجل قال: والمستغفرين بالأسحار، وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يرجعون بالأسحار ثم يستغفرون. قال الحسن البصري: قاموا الليل لما انتهوا إلى السحر استغفروا ربهم عز وجل. وسبق أن ذكرنا فيما سبق أن أصح الأقوال في وقت السحر أنه الوقت الكائن بين طلوع الفجر الكاذب وطلوع الفجر الصادق، كما اختاره ابن حجر العسقلاني وغيره. قال محمد بن عبد الباقي قال انبانا الحسن عن ابي موسى بن ابي بكر قال انبانا ابو بكر احمد بن محمد بن غالب الرقاب بن خوارزمي قال حدثنا محمد بن جابر بن الايمن قال حدثنا الفهد الاول وحدثنا عبد الوهاب وعطاء عن هشام بن السوائي عن يحيى بن ابي كثير كان من جابر عن ابو سمع ابا هريره رضي الله عنه ينزل الله عز وجل كل ليله الى سماء الدنيا فيقول من الملك الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يستغفرني فاغفر له من ذا الذي يسترزقني فارزقه من ذا الذي يستشفي الضعفاء شفاء عنه حتى يتفجر الفجر. قوله عن ابي جعفر هو المؤذن الأنصاري المدني، قوله حدثنا ابن أبي عوام هو محمد ابن أبي عوام الرياحي، وهذا الحديث قد أخرجه النسائي في الكبرى وأحمد في مسنده من حديث يحيى بن أبي كثير به، وإسناده صالح، والحديث عن أبي هريرة في نزول الرب مخرج في الصحيحين مما يقوي هذا الإسناد، ونزول الرب سبحانه وتعالى كما سلف هو نزول يليق بجلاله، ويتفضل الله عز وجل حينئذ بإجابة دعاء الداعين وتوبة التائبين واستغفار المستغفرين. وهذا النزول ينتهي إلى طلوع الفجر كما ثبتت به الرواية، وهو أصح أقوال أهل العلم. صلى الله عليه وسلم الجشمي وهذا الحديث قد أخرجه أحمد في مسنده من حديث إبراهيم به وإسناده ضعيف من ضعف إبراهيم وحديث النزول لربنا عز وجل حديث ثابت عن جماعة كثيرين من الصحابة منهم ابن مسعود نفسه عند أحمد لكن ليس في الرواية الصحيحة عنه ذكر بسط اليد وبسط الله عز وجل يده لا يختص بثلث الليل الآخر بل في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فليس البسط مختصا في بعض الليل بل كائن في الليل والنهار. أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن مسعود قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن موفق بن الحسين بن سوس بن تمار قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إبراهيم بن حسن بن شهادة قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن أدبي قال حدثنا عبد الله بن حسن بن هاشم قال حدثنا عبد الله بن رب السلم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي جعفر بن موسى بن أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقيت في الليل نزل الله وأخذت إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يدعوني أستجيب له من ذا الذي يستغفرني أغفر له من ذا الذي يستكشف الضر أكشف عنه من ذا الذي يستوصفني أرزقه حتى يمنع الفتح. يا أخي معك النسخة الثانية أنت لا إيه. عندك الإسناد حدثنا هشام بن أبي عبد الله بعد عن أبي جعفر إيه. الخطأ موجود هنا وهنا صواب اكتبوا بين معقوفتين حاصرتين كما يقول حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر ما مر معنا هذا الحديث قبل قليل رقم 25 ارجع الرقم 25 كيف الإسناد فيه عن هشام الاستواري عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر هشام الاستواري هو هشام بن أبي عبد الله هذا فلا بد من زيادة يحيى بن أبي كثير هذا حديث قوله أبو جعفر هو المؤذن الأنصاري المدني كما سلف وهذا الحديث قد أخرجه أحمد من حديث يحيى بن أبي كثير به وإسناده صالح وسبق أن ذكرنا أن حديث أبي هريرة في نزول الرب سبحانه وتعالى مخرج في الصحيحين وقد روي من حديث جماعة من الصحابة. أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي بن نصير قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن محمد بن بيان بن غزوان قال أخبرنا حسن بن أحمد بن إبراهيم بن شهاب قال أخبرنا محمد بن جابر بن محمد بن أحمد بن الحسن الواسطي قال أخبرنا محمد بن يونس الخزيمي قال حدثنا اسماعيل بن سنان بن عبيده الرسول السماء الدنيا فيقول عبدا يدعو لي فاستجيبا هل من سائل يسألني فأعطي أهوال مسرها فأعطي حتى ينفجر الفجر إسناد هذا الحديث ضعيف جدا فإن محمد ابن يونس الكديني ضعيف قد اتهم بالكذب وقد أخطأ في رواية الحديث على هذا الوجه والمحفوظ بهذا الإسناد من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر كما أخرجه أبو داود وغيره ونزول الرب سبحانه وتعالى ثابت من أحاديث جماعة من الصحابة كما سلف. نعم. أخبرنا عن الرسول محمد رحمه الله اتقى والموت الحلاف من رسول محمد بن ناصر رحمه الله قال وجاءنا وأنزل محمد بن عبد الله بن الزهري قال أنبانا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عبد الله بشرى قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد بن سهل بن فقيه قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سهل قال حدثنا عن محمد بن إسحاق قال حدثني عمي عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك ولا أخاف إن شاء الله في الليل فإنه إذا مضى في الليل الأول هب الله عز وجل إلى سماء الدنيا فمن يسر ذلك حتى يطلع الرجل تقول على سائر الله على داعي النجاة وعلى سقيم يستشفي فيشفى ألا مذنب يستغفر طريق قولا. قوله حدثني عني هو عبد الرحمن بن يسار المطلبي مولاه وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق به وإسناده حسن لكن المعروف في الأحاديث الصحيحة أن نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الآخر وليس بعد مضي ثلث الليل الأول فكأن هذه اللفظة غلط من بعض الرواة ومعناه كما تقدم بيان. أخبرنا أبو باس إذا كان من النبي راجع خباب قال أخبرنا أبو عبد قال أنبانا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الزهري قال أنبانا أبو بكر محمد بن عبد الله بن بشرى قال أنبانا أبو الحسن أبي بن عبد الله بن الحارث قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسعدة عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن أحمد بن أبي قال حدثنا إبراهيم بن حسين أحمد بن أبي قال حدثنا محمد بن إسماعيل كان كبيرا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن جابر بن مالك عن جابر بن عبد الله بن صادق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لثلث الليل فيقول على عبد من عباده يدعوني فاستجيب له أو قال من نفسه يدعوني فأغفر له ألا تقتلون على أنفسكم عليه فأغفر له ألا أمركم يستغسلوني فأنصره ولا عاد يدعوني فأغفر له فيقول ذلك وكان مؤدبا أخرجه من دار قطني في كتاب النزول، ومن طريقه رواه المصنف. واستفدنا من رواية الدار قطني له ومن تخريج المصنف له من طريقه أن هذه النسخة سقط منها رجل، والصواب حدثنا محمد بن إسماعيل الجعفري عن عبد الله بن سلمة بن أسلم عن محمد بن عبد الله، وزيدوا هذا الاسم، حدثنا محمد بن إسماعيل الجعفري عن عبد الله بن سلمة بن أسلم عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن إلى آخره. وهذا الحديث إسناده ضعيف، فإن عبد الله بن سلمة والراوي عنه وهو محمد بن إسماعيل الجعفري ضعيفان. وقوله في آخره ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه منكر، لأن علو الرب سبحانه وتعالى إنما يكون على عرشه، أما الكرسي فهو موضع القدمين كما ثبت عن ابن عباس وغيره، وانعقد عليه إجماع أهل السنة. أما النزول فهو ثابت بأحاديث كثيرة كما سلف. أخبرنا محمد بن محمد بن سراج الدقاق قال أخبرنا أبو عبد الله بن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بشرى قال أخبرنا الحسن بن قال قلنا أخبرنا محمد بن أدبي بن محمد بن صالح قال أسمع بن سنة 17 وثلاثة من أكل قال حدثنا أكل بن سليمان بن أبو عبد الغزالي قال حدثنا سليمان بن بلال عن محمد سليمان بن بلال عن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال عن محمد بن عمرو بن عقبة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء في هذه السنة إلى يوم الدين الآخر، يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفر فأغفره، من ذا الذي يستغفرني فأغفره، حتى طلع الفجر وهو يصلي القائم من صلاة الصبح. قوله عن ابي سلمه هو ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف القرشي، وهذا الحديث قد اخرجه احمد بن مسنده من حديث محمد بن عمرو به. واسناده لا باس به، لكن المحفوظ هو أن النزول في الثلث الآخر، كما أن انتهاءه يكون في طلوع الفجر وليس عند استغراق الإمام من صلاة الصبح. الشك الوارد في هذا الحديث في مبتدئه ومنتهاه صواب المبتدأ أنه الثلث الآخر وأن منتهاه حتى يطلع الفجر. أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد بن محمود المسجد قال أنبأنا أبو بكر محمد بن مختار بن معين بن الله قال أنبأنا أبو علي الحسن بن علي بن المدير قال حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان قال حدثنا أبو علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الحراني بن الوقا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن سعد بن البربري عن سعيد بن جبير بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبواب الجنة تفتح في أول ليلة من رمضان إلى آخر ليلة فلا يغلق منها أبدا، فتغلق أبواب الجنة من أول رمضان إلى آخر ليلة فلا يفتح منها أبدا، فتغلق في مرضة الشياطين ما لمرضة الشياطين بحق رمضان رحمته، فيبعث الله قرآن يتناجي في السماء الدنيا كلها أبان هو أبان بن أبي عياش، وإسناد هذا الحديث ضعيف جدا، فإن أبان متروك الحديث كما تقدم، والراوي عنه سابق البربري مجهول لا يعرف بالرواية، وفيه من لم أجد له ترجمة، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري للطبراني الصغير، وإسناده ضعيف جدا. لكن ما في الحديث من فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وتصفيد مرض الشياطين صحيح ثابت من رواية عدة من الصحابة الصحيحين وغيرهما، وإنما يستنكر من ألفاظ هذا الحديث المنادي الذي ينادي في السماء الدنيا كل ليلة، من ليالي رمضان، وما ثبت في الصحيح من فضل رمضان وتفتيح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران مغني في بيان فضل الدعاء في رمضان عن هذا الحديث. أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن عبد الرزاق بن سلمة بن أبا نعم الحسن بن علي بن راشد بن علي الشقي بن قبل الزجاجي قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن علي بن حسين الدوسي قال أخبرنا قال أبانا قلنا بالقرآن بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري قال أبانا محمد بن راوح بن مدد قال أبانا حسن بن علي بن عبد الرحمن قال أبانا عبد الرحمن قال أبانا أبو بن الله بن سلوى بن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن كعب بن أبي بن غير طالب عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت يجلس من شعبان ربه إلى أصل نارا فإن الله قد ينزل فيها نبوء الشمس إلى سماء الدنيا فيقول لها مستغفر فمن ولا ألا تعالوا فأنزلت عليه أبا منت لما فعل فيها ولا مستغفر فما الله ألا كذا هكذا أنت القرآن. قوله عن إبراهيم بن محمد، قال ابن حجر في تهذيب التهذيب أظنه ابن أبي يحيى وهو من أقران ابن أبي سبرة، انتهى كلامه. قوله حدثنا عبد الرزاق، هو عبد الرزاق بن نافع الصنعاني، وهذا الحديث قد أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث الحسن بن علي الخلال به، وإسناده ضعيف جدا، فإن ابن أبي سبرة وشيخه متروكان، ولا يشك في فضل النص من شعبان حديث، ونزول الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة ثابت باعتبار نزوله سبحانه وتعالى في كل ليلة، وذلك بالثلث الآخر كما ثبتت بذلك الأحاديث. أما نزوله مع غروب الشمس فلا يصح به حديث. نعم. أخبرنا محمد بن

قوله حدثنا يونس هو يونس بن أبي إسرائيل السبيعي. وهذا الحديث قد أخرجه النسائي في الكبرى وأحمد في مسنده من حديث يونس به، وإسناده حسن، وفيه بيان فضيلة الدعاء بين الأذان والإقامة، وأن الدعوة فيه مستجابة، ولذلك أمر العبد بأن يدعو الله عز وجل حينئذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: فادعوا، يعني فادعوا ربكم. وهل يكون الدعاء حينئذ برفع اليدين أم دونهما؟ والأظهر والله أعلم أنه إن دعا في المسجد لم يرفع يديه، وإن دعا خارج المسجد رفع يديه. والموجب لهذا التفريق هو أن الأصل في الدعاء رفع اليدين، لكن لم يقل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أيديهم إذا كانوا في المسجد بين الأذان والإقامة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون في المسجد، وإنما يكون في بيته حتى يخرج للإقامة. وأما من كان خارج المسجد فالأصل بقاء عموم رفع اليدين في حقه، وهذا القول متوسط بين المانعين ممن يمنع رفع اليدين في هذا الموضع بكلية، وبين قول المبيحين الذين يرون رفع اليدين في هذا الموضع إطلاقا. نعم. أخبرتنا سجدين بتعب الله وتعالى قال فأنبعنا هذا الحديث أخرجه أبو يعلى من حديث سهل بن زياد به، وإسناده ضعيف لضعف سهل، واختلف فيه على سليمان التيمي، والصواب عن ما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث سليمان التيمي عن أنس موقوفا. وهذا الموقوف له حكم الرفع بلا ريب لثبوت هذا المحل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف. قال عبد الله لا يوقف بما بين ذلك من قال حدثنا نصير هو ابن أبي الأسعد الأسدي، وهذا الحديث قد أخرجه الطيالسي في مسنده، وابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني في الدعاء من حديث يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد أحد الضعفاء المشهورين بالرواية عن أنس. لكن سبق روايته من وجوه صحيحة عن أنس، فهذا الحديث صحيح بتلك المتابعات المتقدمة. وسيكرر المصنف هذا الحديث مختصرا فيما يستقبل. قوله عن مجاهد، هو مجاهد بن جبر المخزومي مولاه. قوله عن ابي فزاره، هو راشد بن قيسان العبسي. قوله حدثنا سفيان، وسفيان بن سعيد الثوري. قوله حدثنا وكيع، هو وكيع بن الجراح الرؤاسي. ومن قواعد الرواية أن وكيعا إذا قال حدثنا سفيان فهو الثوري لابن عيينة. قوله حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي، هو عبد الله بن عمر القرشي، وهذا الحديث عن مجاهد قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني في الدعاء من حديث وكيع به، وإسناده صحيح. ومعناه كذلك لما تقدم أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قوله عن وبر، وبر بن عبد الرحمن الكوفي. قوله عن مجاهد، ومجاهد بن سعيد الهمداني. وإسناد هذا الأثر ضعيف لضعف مجاهد والراوي عنه. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يأمر بالدعاء عند أذان المؤذنين، وإسناده ضعيف أيضا. وما تقدم من الأحاديث الصحيحة من أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة كافٍ في هذا المعنى. نعم. أخبرنا أبو مسعود جعفر بن عبد الله بن محمد بن جامع قال جاء حسين وعبد الله بن الزبير يحفظ الصبر قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن جعفر بن جريج المعروف بن الله قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جريج بن شهاب قال أخبرنا أبو الحسن يا أبو بكر بن أحمد بن قال حدثنا وسلم بن أبي وسلم بن أشد أبو خالد بن أبي قال إذا أراد المصلي وصلى بالتسليم في الدعاء وأراد في المسألة. قوله عن الضحاك هو الضحاك بن مزاحم الهلالي. قوله عن جويبر هو جويبر بن سعيد الأزدي. قوله حدثنا أبو خالد هو سليمان بن حيان الأحمر. وهذا الأثر عن الضحاك قد أخرجه عبد بن حميد في تفسيره وابن نصر في قيام الليل من حديث جويبر به وإسناده ضعيف جدا فإن جويبرا متروك وجويبر هذا مشهور برواية التفسير عن الضحاك بن مزاحم الهلالي وله طريق أخرى عند ابن جرير في تفسيره ولا تصح أيضا وقوله في تفسير هذه الآية إذا قرأت من الصلاة فانصب بعد التسليم في الدعاء وقرأ في المسألة فيه نظر فإن المعروف في خطاب الشرع أن الدعاء يكون قبل السلام والتسبيح والثناء يكون بعد السلام وعلى هذا وقعت الرواية الثانية عن الضحاك بن مزاحم عند الطبري أنه قال إذا فرغت من الصلاة المكتوبة قبل السلام فانصب بالدعاء وهذا أصح عنه وأما معنى الآية فإن كثيرا من السلف ذكروا الفراغ من عمل من أعمال الطاعة والشغل بآخر والأظهر كما ذكر ابن عاشور في التحرير والتنوير أن معنى هذه الآية في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا فرغت من عمل مما أمرت به فانصب في طلب عمل آخر قد أمرت به وهذا التفسير هو أحسن التفاسير وهو أجمعها لكلام السلف رحمهم الله تعالى. أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن عبد الله السلمي قال أنبأنا أبو الهادي محمد بن علي بن ميمون الناصري قال أنبأنا أبو القاسم علي بن محسن بن علي التنوخي قال أنبأنا أبو الحسين بن عبد الله بن إبراهيم بن جابر بن بيان البزاز المعروف بالسبيدي السبيدي حدثنا أسر حسن بن عبد الله بن عبد الله بن عبد علوي حتى ذكر الحسن بن علوية الخطاب علوي مثل راقوي الطويل حتى ذكر الحسن بن علوية الخطاب قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا مسلم بن مسلم بن عبد العزيز الرماشي عن انس بن مالك قال ما يرد الدعاء بين الاذان واللقاء قوله حدثنا هو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. وهذا الحديث وقع موقوفا في هذا المحل للروايه يزيد عن انس، والمحفوظ كما تقدم من حديث يزيد الرفع، ويزيد احد الضعفاء، لكن قد سلف روايه هذا الحديث باسناد حسن عن انس رضي الله عنه. قال صلاة فهو في صلاة، يعني من كان في المسجد مستعدا للصلاة أو في غيره وقد تعلق قلبه بها فإنه يعتبر في حكم المصلي، فحينئذ يكون ممن يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها مؤمن يصلي. قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثني سلمان بن احمد بن سلمان قال اخبرنا اخبرنا عن ابن زكريا الطريفي اسم الطريفي قال اخبرنا بعض المشاهد قال اخبرنا اسماعيل بن قبطي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا اسماعيل بن قبطي واسمع كثير بن عبد الله بن عبد المسلم بن ابي عبد الدقاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجمعه ساعه لا يسأل عبد شيئا وقت سؤاله إلى أي ساعة يا رسول الله إلى أي ساعة يا رسول الله قال إن تقام صلاة ليغسل الناس منها. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث كثير بن عبد الله المزني به وإسناده ضعيف لضعف كثير بن عبد الله. والمحفوظ في ساعة الجمعة هي أنها آخر ساعة من النهار كما ثبت عن الصحابة رضوان الله عنهم. أخبرنا أبو هريرة محمد بن أحمد بن نصر قال أخبرنا أبانا مطالبا عن مطالب بن محمد قال أبانا أبو هريرة السميمي قال أخبرنا أحمد بن نصر بن خطر وقال أخبرنا أبو هريرة أخبرني أبي قال حدثنا حسن بن موسى وقال حدثنا عاصم بن بكر عن شيخ حوش عن ابي بكر عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معه مسلم يذكر العاده الا انها قال يوم يتعالى من الليل فيسال الله خيرا فيسال الله خيرا من الدنيا ولا يرد الا قام فيها. قوله عن ابي طيبه هو أبو طيبة السلفي الكلاعي مشهور بكنيته ويقال أبو ظبية قوله روح هو روح بن عبادة القيسي أبو محمد البصري وليس روح بن القاسم التميمي كما توهمه ناشر هذه النسخة فإن شيخ أحمد المعروف هو روح بن عبادة أما روح بن القاسم فإن الإمام أحمد لم يدرك وإنما يروي عن رجل عنه. وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عاصم به وقد اختلف بهذا الحديث اختلافا كثيرا على أوجه عدة أصحها رواية أبي طيبة عن معاذ وأبو طيبة لم يسمع من معاذ فهذا الحديث حديث ضعيف. وما اشتمل عليه من بيان فضل الدعاء عند اليقظة من الليل لقوله فيتعارى من الليل لأن معنى يتعارى من الليل يعني يستيقظ منه بعد نومه ويكون ذلك الاستيقاظ في أثناء الليل ليعود بعده للنوم يغني فيه ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعارى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن استغفر أو دعا استجيب له أو صلى قبلت صلاته. ففي هذا الحديث فضل الدعاء عند هذه الحالة وإنما عظم إجابة الدعاء في هذا الوقت لعظمة الغفلة فإن الغفلة في هذه الحال تضرب على قلوب أكثر الناس فلا ينتبه للدعاء إلا قليل. وتعظيم الدعاء عند وقت الغفلة مما جاءت فيه نصوص كثيرة. نعم. أخبرتنا فاطمة بنت علي بن عبد الله وفاءت قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قوله حدثنا ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المطلبي مولاه وإسناد هذا الحديث ضعيف لا يصح. وعلي بن عبد الله الوازع لا يعرف بالرواة عن أيوب السختياني وإنما يعرف عبيد الله ابن الوازع وهو مجهول. فإسناد هذا الأثر ضعيف. وقوله في تفسير هذه الآية سوف أستغفر لكم ربي يعني في قول يعقوب لأبنائه وأنه وعدهم في ليالي البيض. وروي عن بعض السلف أنه أحاله إلى يوم الجمعة وروي عن أكثر السلف أنه أحالهم إلى وقت السحر. وهذا القول الثالث أحسن الأقوال فيما تقدم من فضل وقت السحر على غيره. ابن عبد الله الخولاني وهذا الأثر قد أخرجه أحمد في الزهد ومن طريقة المصنف وإسناده حسن وفيه بيان فضل الدعاء في وقت الغفلة. فإن قول الناس في الحديث في مجالسهم يورثهم الغفلة عن ذكر ربهم ودعائه. فإذا انتبه العبد إلى دعاء الله عز وجل في زمن الغفلة كان أرجى لقبول دعائه. وفي هذا المعنى حديث عبادة بن الصامت المخرج في صحيح البخاري الذي تقدم ذكره. ومن قواعد تفضيل العمل أن الوقت في أن العمل في وقت الغفلة أفضل من غيره كما ذكر هذا إمام الدعوة في إحدى مسائل كتاب التوحيد. ويدل عليه ما ثبت من الحديث من تفضيل أجر العامل في آخر الزمان بأكثر من أجر بأجر 50 من الصحابة في أعمالهم رضوان الله عنهم. قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو حنيفة قال أحدثنا أبو فعرف السرور في وجهه قال ذلك ما هذا لي اول مؤمن فقال لك انه محب غايه الا توحيدك الساعه بذلك فدعوت فعرف الاجابه قوله حدث الرياشي هو عباس بن الفرج الرياشي قوله حدثنا كثير بن معاذ الصواب كثير بن زيد فإن الحديث معروف من روايته وقد أخرج هذا الحديث أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد من حديث كثير بن زيد الأسلمي به وإسناده ضعيف لضعف كثير ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الدعاء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء بين صلاة الظهر والعصر وهذا آخر التقرير على كتاب ترغيب الدعاء في مجلسه الأول نسأل الله عز وجل الإعانة على إكماله إذا انتهينا من الدرس إن شاء الله تعالى هذا استبيان اختيار الكتب لبرنامج الدرس الواحد الخامس بإذن الله في تاريخ 14/5 يوم السبت إلى آخر الأسبوع على مجرى به العالم فمن عنده اقتراح لشيء من الكتب أو عنده مقترحات يود أن يذكرها تتعلق بالدرس الواحد فهو يكتبها في هذا الاستبيان وبعد درس العشاء إن شاء الله تعالى يسلمون الأوراق للإخوان هنا كما أنه يمكن إرسال رسالة جوال بالكتب المقترحة إلى موعد أقصى 20/3 لكن الأفضل أن تملى هذه الورقة وترسل إلينا فمن أراد أن يكتب شيئا في هذه الورقة يأخذ نسخة من هذه الورقة ثم يأتي بها بعد العشاء والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثاني من برنامج اليوم الواحد الرابع والكتاب المقروء فيه هو كتاب الترغيب في الدعاء للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا المقام إلى ما ترجم به المصنف في قوله لم العجلة في الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى كتابه الترغيب في الدعاء أم العجلة في الدعاء أخبرنا محمد عبد الرحيم عبد الصمد بن عبد الرزاق السلمي وعبد القرش وبعض ما سعد بن الشهيد التركي قال أبانا أبو القاسم علي بن محمد بن بيان الرزاق قال أبانا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن مشران قال أخبرنا حمزة بن محمد بن عبد بن عباس ابن حارث قال ما حدثنا الحارث بن محمد بن ابي وسام التميمي قال حدثنا احد بن عباده قال حدثنا الحكم عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبيد بخير ما لم يستعجل الى غير يستعجل يا رسول الله قال اقول قد دعوت الله فمن الذي استجيب لي قوله الحكم قوله حدثنا الحكم صوابه حدثنا عبد الحكم فإنه المعروف في هذه الطبقة وهو عبد الحكم بن عبد الله القسمري وإسناد هذا الحديث ضعيف عن أنس وروي عنه من وجه آخر أصح منه وهو الآتي بعده ويشهد له حديث أبي هريرة في الصحيحين في هذا المعنى، وسيذكره المصنف قريبا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل، مشعر بأن العبد إذا استعجل فاته الخير، وإنما أوجب الاستعجال فوات الخير لأمرين اثنين ذكرهما شمس الحق العظيم أبادي في عون المعبود. أولهما أن في ذلك استبقاء للإجابة، وليس لإجابة الدعاء وقت محدود، والآخر أن في ذلك يأسا وقنوطا من رحمة الله، وكلاهما مذموم. ثم قوله صلى الله عليه وسلم يقول قد دعوت الله فما الذي استجيب لي، فيه تفسير الاستعجال في الدعاء الذي بوب المصنف رحمه الله تعالى على ذمه، وهو قول الإنسان قد دعوت الله فلم يستجب لي كما في الأحاديث الصحيحة. وأولى ما فسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو لفظه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أخبرنا أبو طالب بن مبارك بن محمد بن مبارك قال عبد الله بن محمد بن وزير قال أخبرنا أبو مجد بن مبارك قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حنبل قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. قوله عن قتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري. قوله حدثنا أبو بلال هو محمد بن سليم الراسبي. قوله حدثنا عبد الصمد هو عبد الصمد بن سعيد العنبري أبو سهل البصري. وهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده بهذا الإسناد ورواه المصنف من طريقه، وإسناده حسن. وأبو بلال وإن كان صدوقا لكن احتمل حديثه هذا عن قتادة لثبوت أصله عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قريبا. قال محمد بن عبد العزيز بن قال اخبرنا ابو عبد الله بن طلحه قال ان كان ابو سيد بن مشران قال ان كان محمد بن عبد بن بختري قال حدثنا سليمان بن حمد بن الى ابو مسعود قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا جابر بن عبد الله قال حدثنا مسعود عن ابي حصين عن زكرا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم على ابي حصين عن ذكوان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإخوان الزيات أو السمان يكنى بأبي صالح وهو بها أشهر. قوله عن أبي عاصم هو عثمان بن عاصم. قوله عن أبي حصين هو عثمان بن عاصم الكوفي. قوله حدثنا مسعر هو مسعر بن كدام الكوفي. وهذا الحديث قد اختلف فيه على مسعر، رواه المصنف مرفوعا ورواه ابن ابي شيبه في مصنفه من حديث مسعر به موقوفا، والوقف اشبه، لكن بالفاظه شواهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الجملة الأولى مضت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره، والجملة الثانية مضت من حديث أنس، وتأتي من وجه أصح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وما فيه من البخل قد تقدم بيان معناه. أخبرتنا فاطمة بن علي بن عبد الله قال أنزل قال استغفرنا أحمد ربنا قال أنبانا أبو قاسم بشرى قال أنبانا محمد بن حسين لا تجد قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شيخ حمزة عن إسحاق بن أبي قرة عن محمد بن مكثر عن جابر بن عبد الله وعن يزيد بن عبد الله الرقاشي وعن أنس بن مالك جمعنا وعلى يزيد بن عبد الله النقاشي على انس بن مالك جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد يدعو الله عز وجل وهو يحبه ويقول يا جبريل قد اجعل لي هذا حاجه واجلها فاني احب ان اسمع صوته وان يفعل ذلك الله عز وجل وهو يحبه فيقول فقد اجعل لي هذا حاجه باخلاص واجلها فاني احب ان اسمع صوته. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث جابر وحده بهذا الإسناد، ولم أجده عن أنس عند غير المصنف، ومدار الحديثين على إسحاق بن أبي فروة وهو منطوق الحديث، وقد كذبه ابن معين، فهذا الحديث حديث ضعيف جدا. والأحاديث المروية في هذا الباب لا يثبت منها شيء، وإنما تعرف من كلام بعض السلف. هذا في حق الجملة الأولى، أما الجملة الثانية وهي قوله وإن العبد لا يدعو الله عز وجل وهو يبغضه إلى آخره، ففيها نكارة لقوله فإني أبغض أن أسمع صوته، مع كون ذلك الصوت يتعلق بالإتيان بعبادة وهي الدعاء. والله سبحانه وتعالى يحب من دعاه لأن الدعاء عبادة، وما كان عبادة فإن الله عز وجل يحبه ويحب عامله كما تظهرت بذلك الأدلة من القرآن والسنة. أخبرنا عبد الله بن محمد بن مهر قال أخبرنا قال أنبانا عبد القادر قال أنبانا الحسن قال أنبانا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي رحمه الله قال حميد الزهري مولاه. قوله حدثنا أبو أويس هو عبد الله ابن عبد الله الأصبحي. والحديث مخرج في الصحيحين وهو أصح ما روي في هذا الباب، وقد تقدم بيان معناه. ما هو بسم الله عز وجل العمر أخطأناه عن سبيل الله